فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلازلنا مع فوائد قصة الساحر والراهب وهذه القصة رواها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب الرومي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك ائتني بغلام فطن لقن أعلمه السحر وهذا الحديث أيضا رواه عبد معمر بن راشد عن ثابت بن أسلم البناني بالإسناد السابق وهو عند الترمذي وأنا من عادتي أن أخلط الروايات التي وردت في الكتب ولا أقتصر في السرد على كتاب واحد إنما نبهت على هذا لأنني بدأت الكلام بتخريج الإمام مسلم رحمه الله فقد يجد أو يسمع الإنسان لفظا ليس في رواية مسلم فيظن أنني أزيد على رواية مسلم ما ليس فيه قال الساحر لما كبر ائتني بغلام لقن فطن أعلمه السحر فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه فبحثوا له عن غلام فيه النحو الذي وصف وكان في طريق الغلام إذا سلك إلى الساحر صومعة راهب فمر عليها الغلام يوما فسمع الراهب فأعجبه نحوه وكلامه فصار يتأخر عنده فإذا ذهب إلى الساحر ضربه فإذا رجع إلى أهله ضربوه فشكى ذلك إلى الراهب فقال له إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر حتى جاء يوم وخرجت دابة عظيمة وفي رواية معمر أنها أسد فقطعت على الناس طريقهم فانتدب الغلام لقتل هذه الدابة فأمسك الغلام بحجر وقال اليوم أعلم إن كان أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أو أمر الساحر ثم قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة ثم رماها بحجر فقتلها ففزع الناس وقالوا لقد أوتي هذا الغلام علما لم يؤته أحد فدخل الغلام على الراهب فقص عليه ما جرى، فقال له الراهب: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع به جليس للملك قد عمي، وأتى بهدايا كثيرة، وقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن جليس الملك بالله تعالى، فرد الله عز وجل عليه بصره. ثم إن هذا الجليس دخل على الملك يوما، فلما رآه يبصر طريقه قال الملك له: من رد عليك بصرك؟ فقال الجليس: ربي. فقال له الملك: أولك رب غيري؟ فقال الجليس: الله ربي وربك. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام. جيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، إنه بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله تعالى. فقال له الملك: أولك رب غيري؟ فقال الغلام: الله ربي وربك. فما زال يعذبه حتى دل على الراهب. جيء بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك. قال: لا. فجيء بالمنشار أو بالمئشار، روايتان، فوضع في مفرق رأس الراهب ونشر حتى وقع شقاه. وجيء بجليس الملك: ارجع عن دينك. قال: لا. فوضع المنشار في مفرق رأسه وشق نصفين حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام ودعا الملك نفرا من أصحابه، قال: خذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا اطرحوه من على الجبل. فلما أخذوه وصعدوا به قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت. فارتجف بهم الجبل، فجعلوا يتردون من عليه، فسقطوا جميعا، ورجع الغلام إلى الملك. فلما رآه قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فدعا نفرا آخرين من أصحابه وقال: خذوه في قرقور، والقرقور هو السفينة الصغيرة، وتوسطوا به البحر، فإن رجع وإلا لججوا به، أغرقوه. فلما انطلقوا به حتى وصلوا إلى لجة البحر قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت. فانكفأ بهم القارب فغرقوا، ورجع هو إلى الملك. فلما رآه الملك قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له الغلام: اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. فقال له الملك: وما ذاك؟ قال: أن تجمع الناس في صعيد واحد، أي الأرض المنبسطة، في ميدان عام، ثم تصلبني على هذه الخشبة، وتأخذ سهما من كنانتي، وتضع السهم في كبد القوس، ثم تقول بأعلى صوتك: بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فامتثل الملك أمره، ودعا الناس جميعا في صعيد واحد، وصلب الغلام، وأخذ سهما من كنانته، الكنانة لبيت السهام يعني، الجراب في السهام، ووضع السهم في كبد القوس وصرخ بأعلى صوته بسم الله رب الغلام، فوقع السهم حيث أشار الغلام، وقع السهم في صدغه، فمالت رأس الغلام على كتفه ومات. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. فقالت بطانة الملك قد وقع والله بك حذرك، كنت تخشى أن يؤمن الناس فقد آمن الخلق كلهم. وفي رواية معمر قالوا له أأزعجك أن آمن ثلاثة فهؤلاء الناس كلهم آمنوا؟ وما العمل؟ قالوا له خد الأخاديد على أفواه السكك، احفر الأبار العظيمة على أفواه السكك ويضع فيها بقى النحاس المغلي، ثم عرض الناس عليها كعرض الحصير عودا عودا يعني. فمن آمن برب الغلام اطرحه فيها، ومن رجع أو كفر بالله رب الغلام يبقى يرجع إلى داره. فحفر الملك الأخاديد على أفواه السكك وبدأ يعرض الناس على هذه الأخاديد، فجعل الناس يتقذفون فيها، لا يكفرون أبدا، لا يكفرون، إنما يتقذف، يرضى إن هو يسقط في البئر اللي فيها الرصاص المغلي أو النحاس المغلي ولا يكفر. حتى جاء الدور على أم معها ولدها، أخذ الولد وقذفوه في الأخدود، فكأن الأم خافت أو تقاعست فسمعت صوت ولدها يقول لها يا أم اصبري فإنك على الحق، ونزلت سورة البروج بخصوص هذه القصة. وكنا بقى سردنا فيما مضى من الحلقات بعض الفوائد الرئيسة أو الظاهرة من هذه القصة، ونوالي إن شاء الله عز وجل اليوم ذكر بعض فوائد هذه القصة. الفائدة التي أريد أن أقف عندها اليوم، وهذه الفائدة فائدة عظيمة جسيمة كبيرة، لذلك أتوقع أن تأخذ منا أكثر من حلقة، وهي إجابة عن تساؤل. هذا التساؤل هو: هل كان الغلام متسرعا لما أظهر إيمانه بالله؟ وهل كان اللائق به أن ينكر أنه آمن بالله عز وجل من باب الخدعة حتى يتمكن من نشر دعوته في المملكة، فيستخدم التورية والمعاريض لمصلحة الدعوة؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه ونجيب عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، لم يتسرع الغلام، لأن الملك لم يترك له فرصة ليجيب بغير ذلك، فإن الغلام رأى مصرع الراهب ومصرع جليس الملك، ولم يكن هناك في المملكة أحد يؤمن بالله عز وجل إلا هؤلاء الثلاثة فقط. عن كده في نفس الحديث كما ذكرت لكم في رواية معمر ابن راشد عن ثابت ابن أسلم البناني، قالوا له أأزعجك أن آمن ثلاثة فهؤلاء الخلق آمنوا كلهم جميعا؟ إذا لم يكن هناك أحد آمن بالله عز وجل إلا هؤلاء الثلاثة. إنما قد يلجأ المرء أحيانا، والمسألة دي لها ضوابط ربما يأتي الكلام عنها إذا جاء لها موضع في هذا البحث، ربما يلجأ المرء إلى استخدام المعاريض والتورية إذا بطش به الباطشون أو إذا خاف بطشهم، ربما يجيب ويوري ويعرض إذا كان الأمر بينه وبين هؤلاء، كما حدث مثلا في محنة خلق القرآن، محنة الجسيمة التي أنزلها المأمون في آخر عهده واستمرت في عهد المعتصم والواثق حتى جاء المتوكل ورفع هذه المحنة. امتحن بعض أهل العلم بعثوا له، فلما دخل العالم على الأمير وابن أبي داود أطرق رأسه، أطرق برأسه في الأرض، فقال له الأمير: ها ما تقول؟ أمخلوق؟ طبعا البحث كله جاري في القرآن. أمخلوق؟ فرفع العالم رأسه وقال: إياي تعني؟ قال: نعم. قال: مخلوق. فتركه. طبعا العالم ذكي، قال: إياي تعني؟ يعني تقصد أنا مخلوق يعني ولا لا؟ طبعا هو بيسأل عن القرآن، وهذا العالم إنما قصد نفسه. قال: إياي تعني؟ إياي تعني أنني أنا المخلوق يعني؟ قال: نعم. قال: مخلوق. طبعا مخلوق، وبهذا نجا. لكن إذا كانت المسألة جسيمة عامة والخلق ينتظرون كلام هذا العالم، فأهل العلم لا يرخصون له أن يأخذ بالرخصة في هذا الموضع، وينبغي له أن يصبر حتى لا يفتتن الخلق. ولذلك قيل: إذا زل العالم زل بزلته عالم. العالم كرأس العين، إذا تكدرت تكدرت السواقي. وليت القائمين على تبليغ دين الله عز وجل أن يكونوا على حذر بالغ في هذه المسألة العامة، لا تعتقد أن العالم يترخص في إجاباته. العامة يتصورون أن هذا هو الحق فيقلدونه. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما وقعت المحنة ثبت فيها ثبوتا عجيبا، رفع الله عز وجل به مناره وأعلى كعبة، وصار أحمد كالذهب، دخل النار فخرج أكثر لمعانا. كان قبل المحنة إماما في الحديث وفي الفقه، وصار بعد المحنة إماما في الحديث والفقه والسنة. حتى قيل لبشر بن الحارث، بشر الحافي: لما لم تقم مثلما قام أحمد؟ فقال له: ويحك، ومن يستطيع أن يقوم مقام أحمد في هذه الفتنة؟ أحمد قام مقام الأنبياء، أي أنه لم يبدل ولم يغير وصبر على إيصال هذا الحق. لما كان الإمام أحمد بيستجوب وكان يضرب والمعتصم جالس، وهذه من أكبر سوءات المعتصم أنه دعا إلى خلق القرآن وامتحن أهل العلم وجلد أحمد بيده، وكان كثيرا ما يقول لأحمد: قلها يا أحمد، يعني وافقني فيما أرى، قلها، أفك قيدك بيدي. يقول: يا أمير المؤمنين، قل لي شيئا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. فيغتاظ المعتصم ويقول للجلاد: شد، قطع الله يدك، اضرب يعني بقوة. حتى ذكروا في يعني الروايات أن المعتصم لم يشفي يعني غيظه في المسألة دي جلد الجلاد، فنزل فأخذ الصوت وجلد أحمد يعني حتى يبين للجلاد كيف يجلد. وأغشي على الإمام أحمد مرتين في هذا اليوم، وكان في يوم اثنين وكان صائما. كل بغداد كانت تقف من طلاب العلم تقف بالأقلام والمحابر والأوراق ينتظرون ما يقول أحمد حتى يكتبوا ما يقول. فكان إذا نظر إلى هذا المعنى هان عليه الصوت، لأن أحمد لو قال قولا لا يعتقد العام أنه مترخص، بل يعتقدون أن أحمد يقول الحق. فالإمام العالم كرأس العين، كرأس العين اللي زي المنبع النهر يعني، إذا أردت أن تكدر الماء كله، يعني هذا النهر زي نهر النيل مثلا عندنا، بيتفرع من نهر النيل عشرات الألوف أو مئات الألوف من الترع، فلو أردت أن تكدر ماء الترع جميعا تأتي في مصب النيل وتعكر. ليه؟ لأن كل المية حتنتشر في الترع، بخلاف ما إذا مثلا عكرت فرعا واحدا لن يتعكر إلا هذا الفرع. العالم كذلك كرأس العين كمصب النهر، إذا تكدر العالم تكدرت السواقي، تكدر العوام. لذلك كانت المسؤولية على أهل العلم جسيمة، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فالعالم مسؤوليته كبيرة، يبقى هو الذي يقدر يعني متى يترخص ومتى لا يترخص. لكن الأمر إذا كان في مواجهة الجماهير فأهل العلم يحثون العالم على الصبر، ويحاول العالم في الأصل أن يتقي الفتنة ما استطاع، لأنه مكلف شرعا، شأنه شأن سائر المسلمين المكلفين، يعني لا يقذف العالم بنفسه في الفتنة، يتحاشاها على قدر ما يستطيع، لكن إذا وقع فيها صبر وقال الحق ولا يبدل ولا يغير. وهذا المعنى مأخوذ من بعض النصوص الصحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. يبقى الأصل أن أتحاشى لقاء العدو بقدر المستطاع. ليه؟ لأن المرء لا يدري إذا وقع في البلاء ماذا يفعل، ربما فر من الزحف، ربما لم يتحمل فتكون فتنة. يعني في بعض الناس الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، لما أصيب بجراحة لم يتحمل فقتل نفسه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هو في النار، أو إن هو رجل مثلا يسرق شيئا من الغنائم، يبقى برضو تشتعل الشملة أو أي شيء مما أخذه من غنائم المسلمين عليه نارا، زي صاحب الشملة النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها لا تشتعل عليه نارا. أو قد يفر من الزحف، والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، أو قد يؤسر، يؤخذ أسيرا عند العدو ولا يتحمل الأسر فيفتتن فيلتحق بالعدو. يعني في احتمالات كثيرة إن الإنسان إذا لابس العدو ما يدري ما يفعل، أيثبت أم يفتتن. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تتمنوا لقاء العدو، مع أن لقاء العدو هو بوابة الشهادة، سيصل إلى أعلى مراتب الشهادة بأن يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. فالجهاد هو بوابة الشهادة، ومع ذلك قال: لا تتمنوا لقاء العدو. خلاص احنا تحاشينا لقاء العدو قدر المستطاع، لكن فرض علينا اللقاء فرضا بغير اختيار منا، في هذه الحالة يجب أن يصبر المرء ولا يفر. يبقى ايه؟ يبقى ده يدل على ان لا يجوز للمسلم أن يستشرف البلاء ابتداء، لكن إذا وقع البلاء يجب عليه أن يصبر. وكذلك برضو مما يعني يذكر من دلائل هذه المسألة حديث الطاعون، حديث عبد الرحمن بن عوف لما وقع الطاعون واستشار عمر رضي الله عنه الصحابة، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع في أرض أنتم فيها لا تخرجوا منها، وإذا سمعتم بأرض هو فيها فلا تدخلوها. الشاهد المقطع الثاني من الحديث، إذا سمعتم بأرض، هو بأرض الطاعون بأرض هو فيها لا تدخلوها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الطاعون شهادة لكل مسلم. طب ما زي الجهاد برضه، احنا لسه بنتكلم يعني بنقول الجهاد باب الشهادة، الطاعون ما هو برضه المطعون ده شهيد، ومع ذلك قال لك لا تدخل. يبقى لا يلابس المرء الفتنة، يبقى العالم لا يسعى إلى الفتنة، يتجنبها لكن إذا وقع فيها وجب عليه أن يصبر. هذا الغلام كما قلت سبقه بالإيمان الراهب ولحقه جليس الملك، يبقى المؤمنون بالله تبارك وتعالى في هذه المملكة هؤلاء الثلاثة فقط، قتل الراهب وقتل جليس الملك، وقد صرح الغلام تصريحا واضحا بعقيدته لما قال له الجليس، لما قال له الملك: أي بني، بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. قال: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى. فالغلام وضع في الموضع الذي لا يستطيع أن يقول غير ذلك، ولأن ما فيش أي مضرة تقع على الدعوة، إنما المضرة إذا وقعت وقعت عليه هو، وقعت عليه هو. ومعلوم أن الرجل الذي يحمل الحق أنه يتعرض للأذى، ولا بد لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالأذى، كل المسألة كلها أذى، أذى، لأن الذي يثبت المرء على الحق هو الله سبحانه وتعالى، وما كان الله عز وجل ليسلم أولياءه للناس ولا أن يبدل قلوبهم رأفة رحمة منه تبارك وتعالى، فيثبتهم على الحق. إنما الذي يلحق المرء في الدنيا هو الأذى، كما قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. فالإنسان اللي هو متجه إلى الله عز وجل ويسلك طريق الحق لابد أن يوطن نفسه أنه قد يتعرض للبلاء في أي وقت من الأوقات، فيعني يجعل توكله الكامل على ربه تبارك وتعالى ويتبرأ من حوله وقوته، زي حديث صهيب الرومي اللي احنا بنشرحه ده في أوله، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا من الأنبياء، وده هذا الكلام قلناه في أول حلقة، ذكر نبيا من الأنبياء وأنه أعجب بقومه وقال: من يقوم لهؤلاء؟ فخير هذا النبي ما بين أن يرسل الله عز وجل عليه الموت أو إن هو يدهمهم عدو من غيرهم. المهم هذا النبي استشار قومه وفضلوا في النهاية الموت، فمات منهم 70,000 في ساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة هذا النبي كان يقول: اللهم بك أحول وبك أصول ولا حول ولا قوة إلا بك، يعني يتبرأ المرء من حوله ويتبرأ المرء من قوته، لأنه لا يدري أينفسخ عزم قلبه في المحنة أم لا. وعلمنا من بقية القصة أن الله عز وجل هو الذي كاد لهذا الغلام، كاد لهذا الغلام، ومن قلة بصر هذا الملك الكافر أنه فعل ذلك. يعني لو أن الملك ترك الراهب وجليس الملك والغلام، هؤلاء الثلاثة يجوبون المملكة ليلا ونهارا جيئة وذهابا، كان ممكن يعني يستطيع هؤلاء أن يجعلوا المملكة كلها تؤمن في ساعة؟ لا طبعا، لأن دعوة الناس من أشق المهن، الدعوة من أشق المهن. أي إنسان عنده بيتاجر في أي بضاعة مستريح من وجه ما، إن البضاعة بتاعته نفسها عبارة عن جماد بيحركها يوديها يمين، إنما بضاعة الدعاء بضاعة العلماء هم الناس، والناس فيها المعارض وفيها المتكبر وفيها البليد الذي لا يفهم، فيها كل الصفات المعوقة، حتى لو إن في حتى واحد موائم بيجيب لك اعتراضات، تجيب له الدليل تقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول له طب ما ربنا بيقول كذا، طب ما دي مخالفة دي، تقعد انت تفهم تقول له لا دي مش مخالفة دي، دي سكتها كذا ودي سكتها كذا، وتجمع او تقول له لا ده نسخ ده منسوخ مثلا، او ده خاص وده عام، ممكن يعارض يقول لك لا معلش انا لا اسلم بالحدوتة دي، انت بقى دي معارضة وما تحاولش توفق لي وما تحاولش تعمل لي، يعني على ما تاخذ تقنع هذا الانسان تاخذ مجهودا كبيرا عشان تقنعه، وممكن يطلع في الاخر مش مقتنع ويطلع بيكرهك ويقف حجر عثرة، انت تقول يمين ويقول شمال، ومطلوب منك الصبر، ترمى في عرضك وتتهم في امانتك وترمى بالجهل، وانك انت اتيت بدين جديد وانك انت بتخترع كل الكلام ده ترمى به، ويخذلون الناس عنك، وممكن تصل مساله للاذى وللارهاق وللقتل كمان، ومطلوب منك تستوعب كل الناس، لان الناس هم راس مال العالم، زي أي تاجر بيدخل السوق رأس ماله الفلوس، لو دخل السوق وما كانش عنده دراسة جدوى هيدخل يخسر ويطلع من السوق، ده تاجر فاشل، هي المسألة كلها شوية وقت كده بسيط ويفلس خلاص ويعني تنتهي التجارة بتاعته. العالم رأس مال العالم الناس، فهو مطلوب إن هو ينمي رأس المال بصفة مستمرة. طب كيف ينميه مع كل هذه الأخلاق الموجودة عند الناس؟ ليس إلا الصبر. فلو أن هذا الغلام عنده بقى من الملكات، وكذلك لو في كتيبة من أهل العلم في مملكة وسمح لهم الملك الكافر ده إن هم يعني يتجولوا بين ربوع المملكة وينشروا الدعوة وبدون ما يتعرضوا لشيء، الكلام ده ما وصلوا إلى هذا، فالله عز وجل هو الذي كاد لهذا الغلام، آمن الخلق جميعا في ساعة ساعة في ساعة من النهار، لما قالوا آمنا بالله رب الغلام. ليه؟ لأن العوام دائما مع الأقوى، مع الذي يمنح ويعطي، العوام ده مذهب العوام، مش مذهب العوام إنهم ينطلقون من تحقيق معنى من المعاني، لا، العامي مع مصلحته، مع مصلحته. فالملك اللي هو الجبار ده اللي هو بيحكم المملكة بالحديد والنار، اللي مجرد اسمه باعث على الرعب، وقف وفي ميدان عام، ومعنى ان دعا الناس كلها الى ميدان عام يعني واثق تماما انه هو هينتصر وانه هيقتل الغلام ويطهر المملكة من هذه البذرة التي توشك ان تجتث ملكه، ما هو موت قتل الراهب وقتل جليس الملك، ما فيش غير الغلام، وهو طبعا لم يضحي بالغلام كما قلت قبل ذلك لانه محتاج الغلام، محتاج الغلام لان هو ده اللي ظبط له المملكه، مش قال له ارجع عن دينك وقال له لا امشق نصين زي الراهب والجليس، لا، انما في مساومات الى اخر نفس، يطلع على الجبل يقول لهم خذوه على قمه الجبل، فان والا ان رجع وتاب واناب يرجع، والا اطرحوه على الجبل ونستريح وخلاص، وهندبر المساله مش هنغلب، يعني ان احنا نلاقي غلام زيه او حتى لو كان اقل منه بس خطره قليل، وفي البحر برضو المساومات إلى آخر برضو إلى آخر مدى، لأنه محتاج لهذا الغلام، فلم يضحي به ابتداء إنما حاول أن يساومه. إذن خبر الغلام أكيد انتشر في المملكة، والدنيا كلها عرفت إن الملك شخصيا بيتحدى الغلام، وانه استطاع ان يمسكه في الاخر وحيصلبه، وان الغلام المصلوب على الخشبه لا يملك من امر نفسه شيئا، وحيوجه له الايه السهم. طبعا الناس كلها جايه، الناس كلها جايه معتقده تماما ان الغلام مقتول وان الملك منتصر ومظف. ففوجئوا بان الملك يقول بسم الله رب الغلام. فلما عجز الملك ان يقتل الغلام ابتداء، لما طلعوا به على الجبل ارتجف الجبل قتلوا ورجع هو، طبعا الخبر انتشر في المملكه كانت فضيحه يعني، خدوه برضو في البحر غرقوا ورجع هو، إذن الملك عاجز أن يفعل هذا. والناس رأت أن هذا الذي يرى بضد الأسباب، ضد الأسباب. واحد نرميه في البحر ما يغرقش إزاي مثلا، واحد من على قمة جبل أجي أحدفه من على جبل أنا لا، وهو اللي يفضل إزاي؟ فرأوا أن دي مسألة فوق طاقة البشر، ودعا نفرا من أصحابه، يعني جماعة العتاولة، مجموعة من العتاولة مش عارفين ياخدوه ويقذفوه من على الجبل. فعرفوا أن فيه معنى من المعاني، وهو أن ده الذي يرونه هذا بضد الأسباب. لأجل هذا قالوا لما رأوا الملك قد عجز عن القتل، ففوجئهم جميعا بأن الملك يقول بسم الله رب الغلام، مع أن الملك يكفر بالله رب الغلام. فلما سمعوا بسم الله رب الغلام وضرب السهم، وقع السهم في إيه؟ في صدغ الغلام ومات. إذن رب الغلام قادر، باختصار يعني، لما قال بسم الله رب الغلام قتل، هو نفسه معرفش يقتله قبل ذلك. فالناس جميعا قالوا آمنا بالله رب الغلام. دي تشبه بقى قصة السحرة، سحرة فرعون، اللي هم فرعون ارتكز عليهم في إثبات النصر على موسى عليه السلام، وجاب طبعا الناس المنظرين أئمة المذهب، السحرة الكبار العتاولة جابهم. وكما يعني هو معروف أن الناس حشروا جميعا ضحى في عز النهار، وبرضه في ميدان عام كله جاي يتفرج بقى، وفرعون متأكد 100% أن السحرة هيغلبوا موسى عليه السلام. وبدأ بالعكس السحرة كمان بدأوا يساوموا فرعون، طب يعني إيه هناخد إيه بقى لو إحنا انتصرنا على بقى ده، أنتوا هتكونوا مقربين مني، وأنتوا الحشية، وأنتوا كل حاجة، وهتاخدوا بقى متع الدنيا وطلباتكم مجابة. ده كله يدل عليه على ان السحرة متمكنين من المسألة دي، وفرعون مال ايده تماما. الذي وقع ما تصوره فرعون مطلقا، ان السحرة الذين جاءوا ليغلبوا موسى عليه السلام وليتكثر بهم فرعون آمنوا بالله رب العالمين، فضرب لخمة فرعون ازاي، وطبعا ده قدام الناس كلها يعني فضيحة بجلاجل، يعني قدام الناس كلها بيتفرجوا على فرعون اللي لسه عمال يقول وعمال لسه بيقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، على طول يسجدوا ويؤمنوا بالله عز وجل ويخذلوا فرعون أمام كل الجماهير. عشان كده اشتاط غضبا وغيظا وفعل ما تعلمونه جميعا. فإذا الذي جعل العامة يؤمنوا أنهم رأوا أن رب الغلام قادر، وأن الملك عاجز في مقابل رب الغلام، خلاص يبقى العامة مع الأقوى، اللي يعطي ويمنح العامة معاه. ولذلك يعني أهل العلم ينبغي لهم ألا بالعوام، يعني ما يغركش أبدا وأنت تدعو الناس إن أنت بيسمع لك 100,000 أو 200,000 أو 100,000,000، لا يغرنك، لأن دول ممكن ينفضوا عنك في لحظة من اللحظات. فلا يبني العالم أبدا أي شيء على كثرة العوام، إنما العالم له مواضع يضع قدمه عليها. قد تفاجأ مثلا، وهذا الأمر أنا لا أحكيه من فراغ إنما هو قد حدث بالفعل، رجل علم الناس كثيرا أكثر من 30 عاما وهو يعلم الناس ويمشي في مصالحهم ويصلح بينهم ويسعى في حوائجهم، وبعدين بعض المجلات بدأت تثير عليه كلاما، ناس يحبوش أهل العلم بيكرهوهم، أوقفوا حياتهم على تمزيق أعراض أهل العلم وإلصاق التهم بهم، وهم منها براء، براءة الأرض من الدم المسفوح. حاجات في الذمة المالية وحاجات حتى في العرض. أنا سمعت بأذني بعض هؤلاء العوام الذين كانوا يحضرون الدروس والخطب لهذا العالم، واحد بيقول لتاني: أخ والله كنا فاكرينه رجل نظيف، كنا فاكرينه رجل كويس، شوف طلع إيه. ده هذا الرجل اللي بقاله 30 سنة بيعلمك ويجري في مصالحك، وأخذتم وقته كله، اللي بيطلق محاضر، واللي بيجوز حاضر، واللي مريض بيجيب له دواء، واللي مش لاقي سكن بيجيب له سكن، يعني عايش طول عمره خدام لهؤلاء الناس. أول ما يثار عليه شبهة من الشبه ولا كلمة من الكلمات يوم على طول ينقلب عليه. طب حتى ما يكذبش هذا الطاعن، ما يقولش دول عالم حق حاقدين على أهل العلم مثلا، ما يقدرش على الأقل الطاعن ده مجهول بالنسبة للمتكلم، راجل صحفي بيكتب كتاب بيكتب تهم عن عالم العلماء. طب أنت كقارئ تعرف إيه عن هذا الصحفي أو هذا الكاتب؟ ممكن يكون إنسان فاسق، إنسان ملحد، إنسان زنديق، إنسان ببيع ضميره، ممكن يكون في كل حاجة، لكن العالم ده أنت تعرفه، وهو الذي فتق لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أنفق حياته من أجلك على الأقل. أنت عارف المعلومات دي عن العالم، لكن لا تعرف شيئا عن هذا الكاتب المتهم. يبقى يقدم حينئذ هذا المجهول، يقدم كلام هذا المجهول على كلام الذي علمك وسعى في مصالحك. إيه اللي بيحصل ده؟ بكل أسف، بكل أسف، هي دي الصورة الحقيقية، الصورة الواقعة من العوام. لو طلع الجرائد الصبح تكلمت عن عالم العلماء بكلام قبيح وتهم زي اللي احنا قلنا بعضا منها أو أشرنا إلى بعض منها، هتلاقي العوام بيقول لك: والله يا أخي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون، المثل اللي بيقوله، كنا فاكرين راجل كويس طلع ده الواحد بعد كده ما عادش يأمن لحد، ده الواحد بعد كده يشك في صوابع ايديه. الناس بتتكلم بهذا الكلام، فالعامة العوام كأسرع انقلابا من القدر، القدر اللي بتغلي على النار أسرع انقلابا من القدر. عشان كده لا ينبغي لعالم بصير أن يتكثر بالعوام، إنما يعتمد اعتمادا راسخا على ربه تبارك وتعالى، وأن يخلع حوله وقوته، فإن الله عز وجل هو النصير، وقلوب العالمين جميعا بيد خالقها ليست بيد أحد، والله عز وجل هو الذي يجعل المحبة للعالم في قلوب الناس، برضو ده مش في يد حد، ليست في يد أحد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يروي سهيل بن أبي صالح. يقول سهيل بن أبي صالح أنه كان في الحج، وبعدين هم يعني في مناسك الحج إذا الناس كلها واقفة واقفة، بتقول عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز كان أمير المؤمنين، عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان إيه، كان يمر. فقال سهيل لأبيه، أبوه وأبو صالح اسمه ذكوان، وذكوان ده من أشهر الرواة عن أبي هريرة، قال سهيل: فقلت لأبي: ألا ترى محبة الناس عمر بن عبد العزيز أو أمير المؤمنين؟ قال يا بني حدثني أبو هريرة أو قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادى في أهل السماء إن فلانا إن الله عز وجل يحب فلانا فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض يوضع له القبول في الأرض حتى يحبه طوب الأرض إذا مات هذا العالم يبكي عليه موضع سجوده والأرض التي كان يمشي عليها واستدل ابن عباس رضي الله عنهما لهذا المعنى بقول الله تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض فقال إن السماء والأرض تبكي على المؤمن طالما أنها لم تبكي على الفاجر عبد الفاجر فإنها تبكي على المؤمن فإحنا بنقول المذهب العوام مصلحته فإنت بقى إيه يعني إيه طلع من دماغك قصة بقى العوام والكلام ده واعتصم بالله وحده فالعوام أهو قذف الله عز وجل الإيمان في قلوب العوام أهو العوام دول ما سمعوش دعوة لا الغلام أفشى فيهم الدعوة ولا خد فرصته إن هو ينطلق بين الناس عشان يقول للناس أركان الدعوة والإيمان بالله عز وجل والكلام ده لا دول آمنوا وهم وقوف آمنوا وهم وقوف لأن الإيمان بالله عز وجل منحة من الرب العظيم تبارك وتعالى عشان كده أعظم النعم على الإطلاق أن الله عز وجل جعلك مسلما ممكن كنت تكون ولدا لأب كافر بالله تبارك وتعالى هتطلع برضو تارث الدين بالدين بتاعه وتدافع عنه وقد تكون من أهل العلم بهذه الملة ولا تهتدي أبدا فالإيمان منحة اختار الله عز وجل أهل الإيمان قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يوم قال للقلم اكتب قال ما أكتب قال أكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة جفت الأقلام ورفعت الصحف فكونك تختار تبقى مسلم وتختار مسلما دي من هذه مش من هذه أجل النعم على الإطلاق كل نعمة بعد ذلك إنما هي فرع على إيه فرع على هذه النعمة الجليلة زي ما الناس بيتصوروا ان الانسان كل ما عقله يكبر ويفهم يعني ويبقى كويس ده يدل على الايمان لا انما العقل مكمل والا هل ترى فرقا من ناحيه الذكاء يعني والتفكير وفهم الاشياء المعقده ما بين عالم ذره مجوسي مثلا او كافر باي مله من الملل وبين رجل فلاح عمال يضرب بفأسه في الأرض هذا عالم مثلا أي رجل مثلا هندوسي الذين يعبدون البقر تلاقي عالم الذرة راكب السيارة بتاعته رايح المعمل بتاعه ولا رايح الشغل بتاعه إذا قابله عجل في الطريق يقف بالسيارة وينزل من السيارة ويسجد للعجل وإذا العجل واقف قدام السيارة ما يمشيش حصلت له البركة إذا دخلت بقرة كده على محل فكهاني كلت له الفاكهة يعني كده يبقى مية مية طب الرجل ده اللي هو بتاع الذرة بقى والفضاء وطالع ونازل والكلام ده لما تضعه يعني في مقابل رجل بسيط مزارع ولا حاجة عمال يفحت في الأرض وما بفكش الخط بصماجي كمان أول ما تتكلم عن الله والإيمان تلاقي الرجل الفلاح عنده أوبة وإذا حد انتقص الله عز وجل تلاقيه ينتفض، استغفر الله العظيم الكفر بتاعه والكلام. طب ما الفرق بينهما إيه؟ أن الله عز وجل اختار هذا مسلمة. بعد كده إذا رزق الإنسان بعقل سديد يوم يزداد إيمانا على إيمان. يبقى الإيمان ابتداء هي منحة من الله سبحانه وتعالى ابتداء، بعد كده يأتي العقل علشان خاطر الإنسان يستدل بما يراه من مظاهر الكون أو بما يسمعه من النصوص فيزداد إيمانا على إيمان. فأنا عايز أقول إن المذهب العوام مذهب مصلحته، فعشان كده أنا برضو بأبصر الناس إذا سمعتم أي شيء عن عالم من العلماء ابتداء، أنا لا أبرئ أحدا، لا أقول إن فلان الفلاني بريء، لكن ابتداء عندنا أصل أما يظهر لنا شيء بخلاف هذا الأصل لكن أنا عندي الأصل إيه؟ الأصل هو عدالة العالم، ده الأصل، عدالة العالم وفضله وبراءته، ده الأصل. مش إحنا بنقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟ يبقى الأصل ده، لأن ده أنا جربته، أنا عرفته، أنا لابسته، أنا كلمته وأعلم فضله، ده الأصل. يبقى لا يجوز لك أن تتحول عن هذا الأصل حتى تقع على دليل واضح إن ده بخلاف كذا. طيب التهمة، حتى لو اتهم العالم، التهمة التي وجهت إليه هل هي تهمة حقيقية أم هي تهمة باطلة؟ مش مجرد ما يقال أنه فعل فيقال له لا أنت متهم، لا، لأن في حاجة بنقول عليها الشيء وتحريره، يعني إذا كان عندنا تهمة فهذا شيء، يبقى تحرير التهمة نفسها. يعني أدي مثال، مثلا رجل اتفق مع آخر على عمل ما، قال له تعالى صلح لي حاجة في المسكن، كهربائي مثلا، قال له بتعمل الشقة دي بكام، قال له اعمل لك الشقة دي مثلا بمبلغ كذا. بعد ما خلص الشغل يعني بناء على هذا الاتفاق، اتفقوا على 1000 جنيه مثلا، الرجل قال له بص هي 700، ما عنديش غيرها، ازاي ده احنا متفقين على 1000؟ قال له هو كده لن تاخذ اكثر من هذا. فهذا الصنايعي ظفر بأي شيء، بأي شيء من ممتلكات هذا الرجل صاحب الشقة، لا أجهزة تسجيل، لا أي حاجة بتاع كده، أم واخدها. هل هو محق في هذا أم لا؟ هل نعتبره سارق؟ نعتبره سارقا يعني ولا لا؟ لا، لا نعتبره سارق، لكن لا يتصرف في هذه السلعة إلا لما يدي خبر لصاحب المسكن، لأن ممكن تكون السلعة دي نفيسة، ممكن تكون أغلى بكتير من حق الصنايعي. يعني افترضنا خد مثلا جهاز تسجيل قيم، ولا خد جهاز كمبيوتر مثلا، ولا حاجات زي كده، يساوي مثلا 1000 جنيه الجهاز ده لوحده، والصنايعي له 300 جنيه، الراجل قال له احنا ادي 700 ومالكش غيرهم، وهو له 300، فيقول له، يقول له دلوقتي انا ليا 300 وانا الجهاز الفلاني معايا، هتجيب ال 300 ولا بيع الجهاز ورجع لك الباقي؟ إذا والله قال له لا أدي 300 هات الجهاز، خلاص. قال له لا أنا لن أعطيك شيئا، خلاص. هو يتصرف في هذا الجهاز، يبيعه يأخذ حقه ثم يرجع الباقي لصاحب البضاعة. طب إيه دليل المسألة دي بقى؟ دليل هذه المسألة حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت رضي الله عنها جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله بغير علمه؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فتاخدش على أساس أنها بتتلف المال أو بتستخسر يبقى معاه فلوس، راجل فلوسه كتير وبتاع الكلام ده، ناخد مع عمالي بعزق يمين وشمال، انا اولى انا والعيال والكلام ده، وناخد الفلوس ونحطها على جملاء. انما النبي عليه الصلاه والسلام قال بالمعروف، تاخدي حاجتك فقط، اذا كنت مش لاقيه تاكلي تاكلي، مش لاقيه تلبسي تلبسي، مش لاقيه تتعالجي تتعالجي، الكلام ده. اما فيما عدا ذلك فلا. العلماء بقى استنبطوا من هذا الحديث ان من كان له حق معلوم عند احد وهذا الاحد جحد هذا الحق او منعه، جاز لك ان تاخذ هذا الحق بغير علمه وبغير اذنه. ونقل ابو الحسين البغوي رحمه الله صاحب شرح السنه هذا المعنى في كتاب شرح السنه. يعني عايز اقول ان ممكن الرجل ده هو من لا يدري، او المراه اللي خدت الفلوس، او الرجل اللي احنا بنمثلنا به الصنايعي ده، ممكن بعض الناس يقول عليه حرامي او انه لص سارق. طيب الشكل شكل انه سارق، خد جهازه وهو ماشي مش ماذون له انه ياخده، يعني شكله حرامي، لكن هل هو سارق فعلا؟ لما نيجي عند التحقيق ونحرر المساله نقول لك لا ليس بسارق. يبقى انا عندي مثلا اذا حد اتهم مثلا احدا من اهل العلم بتهمه ما، قد التهمه تبدو بادي الراي انها تهمه، لكن لو حررنا هذه التهمه هنلاقي مش تهمه، وقد يكون عنده من العذر الشرعي، لا سيما عالم عارف بالادله ويعرف كيف يستنبط وكيف ينزل النص على الواقع والكلام ده اللي هو تحقيق المناط يعني اللي بيسميه اهل العلم. فانا عايز اقول بالكلام ده ان يبقى انا عندي اصل هو ثبات عداله العالم. الحاجه الثانيه ان الكاتب المتهم مجهول فلا يقدم قول المجهول. طبعا الكلام ده انا وقفت عنده شويه ليه، لان يعني في ارى في الجو نذر وارى ضبابا كثيفا في الارض، ومساله تحطيم الرموز وتكسير الرؤوس والكلام ده مساله قائمه على قدم وساق. عود على بدء، يبقى العوام رأت أن رب الغلام قدر أن يقتل الغلام في حين أن الملك عاجز عن قتل الغلام، فالتجأت الإيه؟ العوام إلى الأقوى. أنا بقى بدي حتة إيمانية هنا أيضا للعوام اللي هم بهذا الوصف الذي ذكرته. لو أن رجلا كلما احتجت إلى أي مبلغ من المبالغ يعطيك لا يقول لك لما أبدا، عايز 1000، 10، 20، 100,000، 200,000، 300,000 يقول لك خد. ترى ما هي أعظم كارثة تقع بك؟ أن يموت هذا الرجل. ليه؟ مات الرجل ده اتكشفت. يعني في رجل كنت أعرفه برضو كان سخيا وكان يعطي الناس والكلام ده، وكان يكفل بعض الأسر. في أسرة كانت تجاورنا فترة من الزمن، الأم لما بلغها كده يعني إشاعة أن الرجل ده مات كانت واقفة، وقعت خانتها رجلاها وضربت على صدرها وقالت هنصرف منين؟ أكبر كارثة أن يموت الرجل ده اللي احنا بنتكلم عنه. ليه؟ لأنه هو ده اللي سترك. طيب طب رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الآية دي فيها لفتة جميلة جدا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هل ترى أن لا يموت تكرير لمعنى الحي؟ لا مش تكرير، لأن الأصل التأسيس، تأسيس المعنى مش تكريره. وتوكل على الحي، ف بعض الناس يقول أنا حي والله عز وجل حي، صح، لكن حياته تبارك وتعالى على خلاف حياتك. حياته تبارك وتعالى تليق بذاته، وحياتك تليق بك. فإذا كنت أنت حي والله عز وجل حي، فالله لا يموت وأنت تموت، يبقى توكل على الذي لا يموت. طب أمال إيه التسبيح ده قال إيه بقى؟ وسبح بحمده. هناك حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص في مسند إمام أحمد وغيره، وحديث صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرت نوحا عليه السلام الوفاة دعا ابنه أو ابنيه، في روايتان يعني، وقال إني قاص عليكم الوصية أو قاصر عليكم الوصية، لفظان، أوصيكما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. الذي يعنيني من هذا الحديث الشاهد الذي أريده للمعنى الذي أؤسسه الآن وأذكره، قوله عليه السلام، قول نوح عليه السلام، آمركم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. يبقى كل شيء صلاته التسبيح، وسبحان الله وبحمده هي سبب الرزق. يبقى أنا عندي هتوكل على الحي الذي لا يموت، أنت خايف من إيه؟ إحنا لسه بنضرب المثل بالإنسان اللي هو الغني السخي الكريم الذي ما منعك شيئا قط، قلنا أن أكبر كارثة في حياتك أنه يموت خلاص، ولله المثل الأعلى، الله عز وجل له خزائن السماوات والأرض، غناه لا يمكن أن يعبر عنه قلم، فوق الأوهام، غنى رب العالمين جل ثناؤه فوق الأوهام، أقصى ما يمكن أن يصل إليه وهمك لا يشكل شيئا مذكورا بالنسبة لغنى الله تبارك وتعالى. وأنا يعني يكفيني الحديث الشهير في الصحيحين أن الله عز وجل قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى سحاء ينفق كيف يشاء، انظر إليه كم خلق كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، دي أمم كلها فنيت وأجيال متعاقبة وغناهم متفاوت، الأمم السابقة كانت أغنى بكثير من الأمم الحالية، كل ده ملكه تبارك وتعالى. ومع ذلك انظر إلى هذا المثال الذي يبين ما الذي أخذه كل هؤلاء من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة من خزائن الله سبحانه وتعالى. حديث أبي ذر، حديث صحيح مسلم، حديث مشهور خالص يعني اللي كلنا عارفينه، قال الله عز وجل هو إن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. في هذا الحديث يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في أرض منبسطة، في الصعيد يعني الأرض المنبسطة، وسأل كل واحد مسألته ويفتح على الآخر يقول اللي نفسه فيه، كل فرد إنس وجن يطلب ما يريد فيلبى له ما يريد، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، لأنك أنت وقفت على البحر المحيط حيط الأطلنطي ولا الهادي ولا البحر المتوسط الكلام ده، ومعاك إبرة خياطة، وغرفت بإبرة الخياطة دي من المية، هتاخد قد إيه إبرة خياطة؟ نقطة؟ نقطة واحدة من البحر الخضم؟ أهو ده اللي نقص، أهو ده اللي نقص، وبقي البحر كله. فإذا كان الله عز وجل بهذا الغنى ثم هو لا يموت بل يرث الأرض ومن عليها، لا يموت والجن والإنس يموتون، فأنت خايف ليه؟ إيه اللي رعبك يعني؟ واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. لكن أنت مطلوب منك شغل، مطلوب منك أن تسلك سبيل الرزق. إيه هو سبيل الرزق؟ وسبح بحمد. أهو كلام نوح عليه السلام، قال إن سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. بعد البحث ده أنت هتفهم خالص وبوضوح قوله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لما تلاقي حليم، صفة الحليم، اعرف أن في هذا الموضع ما يستحق العقوبة. أول ما تلاقي كلمة حليم تعرف أن فيه غلط من البني آدم عمله يستحق عليه العقوبة على طول. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فروا من على الجبل فهم يستحقون العقوبة، لكن الله عز وجل عفى عنهم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. برضو ده اللغو في اليمين المفروض أنك لا تعرض اسم الله تبارك وتعالى ليه الحلف رايح جاي كده، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فتيجي بقى الحليم هنا عشان في صفح وفي عفو. فلما تلاقي صفة الحليم في أي آية اعلم أن العبد مستحق للعقوبة لكن الله عز وجل حلم عنه. خلاص. طب حليم جت في الآية ازاي بقى؟ قال لك ما هو أغلب العباد لا يسبحون، معطلين لسانهم، قلوبهم غافلة، فالطبيعي أنه لا يرزق. طالما سبحان الله وبحمده بها رزق كل مخلوق يبقى المفترض أن هو ما سبحش ما يرزقش، ومع ذلك لا يسبحون ويرزقون. يبقى السماوات والأرض كلها تسبح إلا من طلب منه التسبيح فإنه غافل، إنه كان حليما غفورا. يبقى لما أقرأ الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، يبقى عرفت التسبيح لا جي بعد دي ليه؟ لأن التسبيح هو سبب الرزق. يبقى أنت عندك الحي الذي لا يموت، استمطر الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. ده برضو حتة إيمانية أنا عايز أقولها برضو للناس، اللي هو يقول لك أن إذا رب الغلام قادر يبقى نلوذ بالقدير تبارك وتعالى. خلاص رب الغلام غني أيضا، يبقى تلوذ بهذا الغني. إذا حرم عليك الربا لا تأكل الربا، إذا حرم عليك الرشوة لا تأكل الرشوة، إذا حرم عليك أي شيء لا تأكله. واستمطر الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. ويعني نأخذ فاصلا ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. قناة الحكمة الفضائية أوه تهتدوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول لكم إن أي عالم يطلع بدعوة في أي مكان ما لا بد أن يراعي أركان الدعوة الثلاثة، احنا عايزين نخرج من هنا من هذه الفائدة بكيف ندعو الناس. وأنا أعلم أن هذا البحث يحتاجه كثير من شبابنا المتصدرين للدعوة حتى لا يقعوا في الإخفاقات الكثيرة التي سببها عدم التجربة. أي دعوة في الدنيا لها ثلاثة أركان. أي دعوة، مش لازم تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأركان الثلاثة: الداعي إلى الدعوة، ده واحد. ثانيا المدعو الذي سأدعوه. ثالثا الدعوة نفسها. يبقى أنا عندي ثلاث أركان: الدعوة والداعي إليها والمدعو. الدعوة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة نفسها الإسلام قرآنا وسنة. الداعي إلى هذا الإسلام الركن الثاني العالم. المدعو جماهير الخلق. في كل ركن من هذه الأركان حتى تكون الدعوة ناجحة لا بد من توافر صفات، وده كما قلت لكم اللي هيطول معنا البحث شوية، لأن احنا عندما نقف على كل ركن من هذه الأركان وسنحاول أن نلقي عليه ضوءا ليظهر ولو جملة، لأن احنا لو فتحنا في هذا الموضوع على وجه التفصيل هياخد حلقات كثيرة جدا. الدعوة نفسها للإسلام لابد أن تكون الدعوة صحيحة، لابد أن تكون قائمة على ساق الدليل. ما تجيبش حاجة من دماغك، ما تألفش حاجة من دماغك، تبتعد عن الهوى، إنما أنت ملتزم بالكتاب والسنة، ملتزم بالقرآن. الحمد لله رب العالمين، قرآننا كأنما نزل اليوم من السماء، غض طري كأنما نزل من السماء اليوم. لا يوجد على بسيط الأرض كتاب صحيح النسبة إلى الله عز وجل إلا القرآن، وهذا شيء نتبجح به ونفتخر به. يبقى أنا عندي لفظ القرآن المحفوظ، يبقى تفسيره، لأن القرآن من جهة الثبوت قطعي الثبوت لا خلاف عند أحد في ذلك، وهو يعني يتسنم أعلى درجات التواتر، ينقله الجيل عن الجيل، مش ينقله 10 ولا 20 ولا 30 عن 10 ولا 20 ولا 30 ولا 20,000 عن 20,000، 100,000 عن 100,000، لا، ينقله الملايين عن الملايين. خلاص، فهو قطعي الثبوت لكن ليس قطعي الدلالة. فيه في القرآن آيات قطعية الدلالة وفي آيات قطعية ظنية الدلالة، قطعية الدلالة وظنية الدلالة. يبقى الكلام حينئذ يكون على تفسير القرآن وعلى المراد بالآيات، ده اللي يحتاج إلى ضبط، وده طبعا له أصول. السنة كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، السنة التي بيّنت مراد الله عز وجل من القرآن، ففصلت ما أجمل في القرآن العظيم وخصصت وقيدت على ما هو معروف عند أهل العلم. يبقى أنا لابد أن أكون متحققا بالدعوة التي في يدي، وقبل أن أكون متحققا بها معرفة لابد أن أكون متحققا بها إيمانا بها، لا أبدل ولا أغير، وأعلم يقينا أن القرآن من عند الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بالضوابط العلمية المعروفة التي أسس أهل العلم في علم مصطلح الحديث. بالنسبة للركن الثاني اللي هو الداعي إلى هذا الإسلام، الداعي إلى الدعوة، ده الركن الثاني. له صفات من أهمها، صفات كثيرة بس أنا عايز أذكر 3-4 صفات اللي هي كصرة الصفات، يعني أي صفة هتجيبها ممكن ندرجها تحت صفة من هذه الصفات التي أذكرها. ينبغي له أن يتحلى بالعلم والحلم واليقظة، اليقظة هي الحكمة يعني، واليقين. ليه؟ لأن العلم أن يكون متحققا وما لا يدعو إليه، لابد أن يكون عالما بالدعوة، عالما بما يقول. إذا نسب إلى الله عز وجل شيئا لابد أن يكون النسبة صحيحة، إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لابد أن يتأكد أن الحديث صحيح، إذا كان حتى هو مش من أهل الحديث فيعرف من يقلد، لأن العلماء يقولون العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. يبقى أنا على الأقل عارف مراتب أهل العلم اللي أنا هقلدهم. في علماء المتشدد، في علماء متشددون متوسطون متساهلون. أعرف المتشددون مين زي كأمثلة يعني، المتوسطون مين، المتساهلون مين. يبقى أنا ما لقيتش العالم الأولاني، يبقى الثاني، يبقى الثالث، يبقى الرابع، خلاص. ودي إن شاء الله برضو نعطي إطلالة إذا جاءت إيه مناسبة الكلام. يبقى عنده العلم ده ضروري، الحلم لأنه هيقابل بقى أنماط البشر، هيقابل الغشيم ويقابل المتكبر ويقابل البارد ويقابل الحليم ويقابل الجاهل ويقابل العالم ويقابل الحسود، هيقابل الدنيا بحد. فمش ممكن بقى إن هو كل ما يقابل واحد ينطش معاه، أو واحد اعتدى عليه ولا اعتدى ينطش، لا هيخسر رأس مال. يبقى لابد إن هذا الرجل يكون متحلي بالفضائل، في نفس الوقت عنده حكمة، يقظة اللي احنا بنقولها. في بني آدم لئيم ما ينفعش إلا أنك أنت تقفله، لا تسمح له بالمرور. في واحد تاني ممكن تسمح له، لا ده لا بقى، وهو ده عين الحكمة اللي احنا بنقولها اليقظة، أن يكون يقظا يعرف الكلام رايح فين. في ناس لئام لا يؤثر فيها معروف أبدا. يشوف سفيان الثوري رحمه الله يقول نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام. حط المعروف عند واحد لا يستحق المعروف ولا يعترف به، فليس من اليقظة ولا من الحكمة أنك أنت تمرره، هيفسد عليك الدعوة أو يفسد عليك حياتك أو يضرك. ها؟ يبقى أنت لازم بقى إيه؟ كما يقال لكل مقام مقال. ممكن الشدة في مكانها الصحيح هي عين الرأفة، هي عين الرأفة وعين الرحمة، كما قال المتنبي ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. اللي أنت تستخدم معاه الندى والكلام الجميل والكلام الحلو يبقى مناسب، واحد تاني ما ينفعش إلا بالسيف يبقى مناسب. يبقى وضع الندى في مكانه جميل ووضع السيف في مكانه جميل، لكل مقام مقال، كما قال القائل وقد أجاد فعلا في تصوير هذا المعنى. يقول لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوج، ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرج، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا، والذل بالحر أسمج. لكل مقام مقال، دي اليقظة بقى. إذا لم يكن الداعي إلى الله يقظا ممكن يضر الدعوة كلها بأن هو يضع الشيء في غير موضعه. فاليقظة دي والحكمة معنى كبير عايزين نقف عنده برضو. اليقين يعرف أنه على الحق ولا يضره النتائج، مش لازم أنه هو يكسب ويرى ثمرة دعوتي وهو حي، لكن يسلم الراية لمن يأتي بعده، لا يسمح بسقوط الراية، ويعلم أن هذه الدعوة منصورة سواء به أو بغيره. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، خرج من الدنيا بلا مؤمن واحد بدعوته. يبقى ما عرفش يبلغ الدعوة؟ لا، لكن دي أقدار. يبقى الإنسان يستقيم كما قال تعالى: استقم فاستقم كما أمرت. ده المطلوب منك، أن تستقيم كما أمرت، لا تبدل لا تغير. ده الجملة الكلام الخاصة بالداعي إلى الإسلام أو الداعي إلى الله تبارك وتعالى. يبقى بقى المدعو. المدعو اللي هم الجماهير دي، هتلاقي كل المذاهب في الجماهير دي. إزاي تسلك حالك؟ إزاي تتعامل مع المتكبر؟ إزاي ترخي الحبل؟ إزاي تشد الحبل؟ يبقى لابد أن تكون عالما بمذهب العوام. إزاي تنزل الدليل على مقتضى حال العامي؟ يعني رجل مثلا غني مولود في فمه ملعقة من ذهب، متدلع على الآخر، وبعدين التزم، أعفى لحيته بقى وابتدى يجي يصلي ومش عارفه الكلام ده، يجي يقول لك: أنا دلوقتي الحمد لله التزمت والكلام ده هوت وبتاع، فأعمل إيه؟ اوعى تقول له سيب الفلوس وسيب القصر والكلام ده وتقشف، لأنه لن يتحمل هذا. إنما نفعل هذا، نفعل مع هذا مثلما فعل قوم قارون العقلاء مع قارون لما لولوا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الآية دي حنوقف معاها إن شاء الله لما يأتي موضعها. يبقى راجل مثلا غني معاه فلوس ومعاه الكلام ده، مش لازم تقول له سيب القصة دي والدنيا ملعونة واوعد. أنت لو خدته من المسألة دي طلعته برة، هو ممكن يستمر فترة من الزمن لكن سينفسخ عزمه. وأنا لا أنسى يعني أن في رجل كان موسيقي، يعني رجل ملحن وكده، بعدين جالي في يوم من الأيام وقال إن أنا عايز أتوب وحاجة زي كده. خلاص يلا يلا بينا توب يلا ونتعاهدك وكده. فبدأ يسأل: طب أنا عندي مثلا 300-400 ألف جنيه حطيتهم في البنك من الموسيقى وأنا ما عنديش فلوس غيرها، أعمل إيه؟ قلت له: بس طلعهم من البنك، حطوهم مثلا في يعني بنك إسلامي ولا حاجة، يعني أحسن من البنك اللي أنت حاطط فيه الفلوس مع الحسيكة اللي في صدري على المسألة دي، واسكت دلوقتي، أهم حاجة أنك أنت يعني إيه تطلع الفلوس، وأنك أنت بس إيه يعني ما تسألنيش أكتر من كده، خليك بس معايا وترقى معايا. ليه؟ أنا لو قلت له الفلوس دي ارميها ودي ارميها ودي ارميها، حيلاقي نفسه واقف السيارة اللي ركبها من الفلوس بتاعت التلحين والموسيقى والكلام، الشقة اللي هو قاعد فيها، العفش اللي هو بينام عليه، الرصيد اللي موجود في البنك اللي محوشه، كل ده جابه منين؟ جابه من المهنة دي. فأنت لما تيجي تقول له ده لا لا لا لا، طيب دبرني أعمل إيه؟ هتيجي تقول له الزكاة، أديك من أول الزكاة، مستنكف في المسألة دي أو يقول لك لا ما أخدش زكاة والكلام. فكل اللي كان يهمني في المسألة في ذلك الوقت إن الرجل ده إيمانه يزيد وسيبه هو اللي يتصرف. وقد كان لم يمضي 6 أشهر إلا وقد تخلص من المال. يعني جاء قال لي كلمة أنا لا أنساها، قال لي: اللقمة مرة مش عارف أكل. كل ما ازداد إيمانا ما يعرفش يستخدم المال. فهو لما يكون هو صاحب القرار في التخلص من المال، غير لما أنت تقول له تخلص من المال يقول لك والله أنا افتقرت وده وداني في داهية وخد الفلوس وخلاني أشحت والكلام ده. ممكن إنسان يترقى، في بني آدم ما يصلحش معاه إلا أنك أنت تترقى. دي بقى إيه؟ دي برضو مرتبطة قوي بمسألة الإيه؟ اليقظة. طبعا الكلام الحقيقة كلام كثير، وإن شاء الله إن أحيانا الله تبارك وتعالى وجمعني بكم مرة أخرى هنبتدي إيه نمشي في الأركان الثلاثة بتاعت الدعوة دي ونحررها ولو حتى على سبيل الإجمال تبصرة وذكرى لكل يعني من يسمعنا ويريد أن يسلك هذا السبيل، وهي أعظم الوظائف على الإطلاق، هي وظيفة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأنا عارف أن أنا أخذت يعني وقت الإخوة المتصلين، لكن أرجو أنهم يسمحوني وإن شاء الله نتلقى بعض الاتصالات. نعم في اتصالات. نعم يا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك فضيلة الشيخ؟ الله يحفظك. جزاكم الله عنا كل الخير. الله يحفظك وإياك. نشهد الله رب العالمين أننا نحبكم في الله. أحبك الله. أنت والشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمود المصري. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي جميع مشايخنا إن شاء الله. جزاك الله خير. ولا يضركم يا شيخ ما يقال عنكم، فوالله لا يزيدكم إلا حبا في قلوبنا والله. جزاك الله خير. لي سؤال عندك يا شيخ. نعم تفضل. السؤال خاص بالشغل بتاعي، أنا أعمل بوظيفة ممرض في جامعة المنوفية. وفي إعلان جيت مستشفى في الغرداء في مستشفى حوادث غوص، وأنا قدمت في الشغل ده والحمد لله قبلت بقالي سنتين وشغال في المستشفى دي. طبعا هي معتمدة على شغل السياحة. فأنا دلوقتي شغالين اللي هي خاصة بس بالعلاج المرضى والحاجات دي، هي في حوادث الغوص، بس مش عارف أنا الدخل ده هيبقى يعني إيه بالضبط، في شوفها ولا إيه. طيب حاضر. والسؤال الثاني أنا بسأل، طبعا أنا ملتحي فعايز أشوف هل تهذيب اللحية عشان خاطر الشغل ده فيها اي حكمه. والسؤال الثالث عن التصوير يا شيخ، اللي هو الالبومات العاديه اللي بتحط في المنزل ما بتعلقش ولا حاجه على الحوائط. طيب وجزاكم الله عنا كل خير يا شيخ. نعم طيب ماشي. طبعا بالنسبه لي يعني اخينا المتصل، اسال الله عز وجل ان يزيده توفيقا. بالنسبة للدخل التمريض لا إشكال فيه، هو طبعا الإشكال اللي دخله إن دي سياحة، يعني ممكن يجي سياح يجي الكلام ده هو، فيعني والسياح ممكن يكون يعني أموالهم حرام وممكن يكونوا مش عارف إيه والكلام ده. لا، العبرة بطبيعة العمل الذي تمارسه أنت، فهو لا إشكال في مسألة علاج المرضى. أما مسألة بقى تهذيب اللحية، فالأصل هو الإعفاء، الأصل الإعفاء كما قال صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى، وفي رواية وخالفوا المجوس. فالإعفاء هو تمام الترك، تمام الترك. لما تقول لواحد أنا عفوت عنك يعني تركتك، وكما قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، عفوا أي حتى كثروا. فأعفوا اللحى أي اتركوها، وكذلك أرخوا اللحى ووفروا اللحى، يعني الألفاظ الثلاثة اللي هي وردت في هذا الأمر كلها تفيد إيه؟ تفيد تمام الترك. فده هو الصحيح في المسألة دي. أما مسألة الأخذ بقى من اللحية كما في أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري، بعدما روى عبد الله بن عمر هذا الحديث أعفو اللحى، قال: وكان عبد الله بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما زاد عن القبضة أخذه. فأقول أن الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وطبعا في البخاري فيه قيدان، قيد زماني وقيد موضعي. أما القيد الزماني فهو كان إذا حج أو اعتمر، ده القيد الزماني. قيد الموضعي أنه يأخذ ما زاد عن القبضة، يعني يقبض كده اللحية ويأخذ إيه؟ ويأخذ الزائد عن القبضة. فأنت إذا أردت أن تتأسى بفعل ابن عمر رضي الله عنهما فعليك أن تأخذ بهذين القيدين، القيد الزماني في الحج والعمرة، القيد الموضعي. طب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنما كان يأخذ من شعر اللحية في النسك، ليه؟ لأنه شعر من جملة الشعر، كهو كما أنه يحلق رأسه كان يأخذ شيئا من لحيته على اعتبار أن الشعر بيتاخد في النسك. هذا اللي اجتهاد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإلا فقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غير ما موضع زي في مصنف ابن أبي شيبة في الأحد والمثاني وعند ابن عبد البر ويعني غيرهم يعني من الكتب وأسانيد وصحيحة إلى علي بن أبي طالب أنه كان له لحية عظيمة ترى من الخلف. مسألة إرخاء يعني اللحية هو ده الأصل. إذا يعني أبيت إلا أن تأخذ بأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإحنا بنقول برضو إيه يعني راعي هذين القيدين في المسألة. أما الحديث الوارد الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهذا حديث موضوع مكذوب يعني لا يصح، فالأصل هو تمام الترك. بالنسبة لي يعني السؤال الأخير بالنسبة لي يعني التصوير والألبومات والكلام ده، الألبوم ده يعني تعظيم للصورة، يعني حاجة ألبوم ومعتني بالصورة والكلام ده، وذلك أنا أقول لي يعني هذا الأخ إن توجه لهذه الصور كلها واحرقها واستريح، لأن إحنا عندنا الأصل أصل في التصوير أنه حرام وأنه لا يجوز إلا لضرورة ملجئة. نعم في اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل الشيخ أبو إسحاق. تفضل يا أخي الكريم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الله يحفظك. والله إنا نشهد الله أننا نحبك في الله. أحبك الله، جزاك الله خير. لنا ثلاث أسئلة نريد أن نسألها الحمد لله. تفضل. أولا نريد أن نعرف أن هل خال المرأة يعد من محارمها؟ نعم. ثانيا الحديث الوارد فيما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستترك خمسا وتحب خمس، تترك الخالق وتحب المحبوب، نريد أن نعرف مدى صحته. ماشي. والثالث شيء كنا نريد أن من فضلتك أنك تعرض لنا بعض الكتب المهمة التي يحتاجها كل منزل يريد أن يعرف عن العلوم الشرعية كأساسيات لابد أن تكون في كل منزل. طيب ماشي، فجزاكم الله عنا خيرا، بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي اتفضل. لو سمحت حضرتك. اتفضل. احنا عايزين نرجو من حضرتك بالنسبة لقناة الحكمة وقناة الناس ان في حاليا دلوقتي برنامج للشيخ محمد حساد وفي برنامج لحضرتك دلوقتي، فاحنا دلوقتي محتارين ما بين قناة الناس وقناة الحكمة. طيب فهمت ما تريد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الله يحفظك. ازي حضرتك؟ الله يحفظك الحمد لله. انه يحبك في الله. حبك الله، جزاك الله خيرا. حضرتك عندي سؤالين. تفضل. بالنسبة حضرتك لنقل موضوع نقل الأعضاء. نعم. لو يعني في واحد محتاج لنقل أعضاء ومفيش حد راضي إلا بفلوس. فده يجوز ولا لا يجوز؟ نعم. طيب في سؤال تاني؟ نعم. في حاجة تانية يعني؟ حضرتك طبعا يعني محفظ قرآن وكده. وعندي يعني فكرة عن مصطلح يعني درست كده في في أثناء الدراسة يعني في الأزهر يعني حاجات خفيفة كده عن مصطلح الحديث. حضرتك يعني دلوقتي أنا فوق سن 40 ينفع تعمق في العلم ده؟ يعني بسمع حضرتك في البرنامج يعني حاجة بتذيعه ده. طيب حاضر. طيب ماشي. نعم. في اتصالات أخرى؟ السلام عليكم. طيب خلاص. طيب خلاص دي آخر اتصالات. ها؟ طيب ماشي. بارك الله فيك. طبعا هو بيسأل خال المرأة من محارمها. نعم من محارمها. والحديث اللي هو بأن الأمة تترك خمسة فعل خمسة هذا حديث منكر لا يصح. وعايز بعض الكتب اللي هي التي يحتاجها الإنسان أو الرجل أو المرأة في البيت. طبعا احنا في كل فن من الفنون ممكن نعين بعض الكتب اليسيرة فنقول مثلا في العقيدة ممكن ناخد الكتب زي مثلا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأفروع الكتاب زي مثلا فتح المجيد تيسير العزيز الحميد أو كتاب مثلا القول المفيد الشيخ بن عثيمين، فإن ترقى قليلا ممكن يأخذ شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز الحنفي بتخريج الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وفي برضو كتب يعني مفردة في العقائد ممكن تكون أيسر من كده يعني. في الفقه لو خد فقه السنة مثلا أو خد منار السبيل، منار السبيل طبعا جيد ليه؟ لأنه معتنى بتخريج أحاديث، يعني شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه خرج أحاديث كتاب منار السبيل في كتابه المشهور إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل. وطبعا أي حد بيقرأ في كتب الفقه بيبقى عايز يتأكد من صحة الأحاديث التي احتج بها صاحب الكتاب، هل هي صحيحة أم لا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه خرج أحاديث الكتاب كلها، فأنت تستطيع أن تستفيد بأقصر الطرق وتستريح من قصة صحيح وضعيف بمطالعة كتاب إرواء الغليل. ولو عنده برضو كتاب فقه السنة مع تمام المنة برضو لشيخنا الألباني رحمة الله عليه فهذا أيضا جيد. بالنسبة للتفسير عندك تيسير الكريم الرحمن كتاب الشيخ السعدي رحمه الله، برضو كتاب لا بأس به. مختصر تفسير أحمد شاكر، لأن في ناس اختصروا تفسير كثير وليست عقيدتهم عقيدة السنة والجماعة، بل بالعكس يعني اختصروا وأدخلوا أشياء في تفسير كثير دي أشياء ليست جيدة. عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، يعتبر من أجود المختصرات لتفسير ابن كثير رحمة الله عليه. برضو كتاب محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي برضو عبارته جميلة وكويسة ويعني ممكن تستفيد منها. يبقى بقى عندنا مثلا في الحديث تاخد شرح كتاب رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو نزل جزء منه حوالي 7 مجلدات تقريبا، لكن ايه لا بأس به. اللي هيقتني بقى يعني كتاب ابن علان الصديقي الودليل الفالحين شرح رياض الصالحين، فانا بقول له يخلي باله من مسألة العقيدة، يخلي باله من العقيدة، لو اي كلام في العقائد يبقى ايه يتحاشاه. لكن انا عايز مش عايز اعمل بلبلة وان هو ياخد كتاب اللي مش عارفه وما يعرفش يميز الكلام في العقائد وكده، فعشان كده بندله على كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه كتاب برضو عباراته سهلة وبسيطة ومناسبة يعني أهل هذا العصر. كتب الزهد والرقائق والكلام ده عليك بكتب ابن القيم رحمه الله، لا سيما كتاب الفوائد، مش بدائع الفوائد. يعني بدائع الفوائد لابن القيم هذا كتاب عالي جدا جدا، يعني ما يعرفش يغوص فيه إلا الناس اللي هم كعبوهم عالي قوي في العلم، لأن ابن القيم كان بينقي سيصيد الخاطر كده، ينقي المسائل المعضلة ويحاول أنه يحررها ويدخل بقى في مناظرات مع العلماء وتحرير المسألة، فده كتاب تاني. لكن كتاب الفوائد اللي هو كتاب مجلد لطيف يعني كتاب جيد جدا. برضو كتاب إغاثة اللهفان أو مختصراته، أو كتاب مدارج السالكين أو مختصراته، أو طريق الهجرتين، يعني ابن القيم عموما يعني كتب ابن القيم الحقيقة فيها زاد هايل جدا لمن يريد ان هو ايه يعني يعدلي سلامة قلبه. الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله ونسأل الله ان يرجعه بالسلامة الى يعني اهله والى بلده، بيشرح في قناة الحكمة كتاب الداء والدواء، والشيخ محمد ده راجل متخصص في هذا الباب يعني، فانت برضو تتابع معاه شرح كتاب الداء والدواء. وبرضو الشيخ ابو احمد الشيخ محمد حسان حفظه الله برضو يشرح كتاب حقيقة التوحيد، برضو تقدر تاخد كتاب حقيقة التوحيد بمناسبة كلام على العقائد، تاخد برضو تشتري نفس الكتاب وتبتدي تتابع مع الشيخ أبو أحمد شرحه على كتاب التوحيد. وطبعا لما الكتاب يشرح يعني يكون الكتاب أنت بتشرح وعندك الكتاب مشروحا، ده لا شك إن هو بتكون فوائده كثيرة. نعم. أما بالنسبة لي يعني صاحبنا الذي يتكلم عن تضارب المواعيد في يعني قناة الحكمة وقناة الناس، هذا أمر ليس بأيدينا، وبعدين ليس من المتصور يعني أن أبدأ أنا برنامجي قبل صلاة المغرب، أبدأ قبل صلاة المغرب، يبقى لما يؤذن أو بعد صلاة المغرب هيؤذن للعشاء، طب هذا المستمع اللي هو بيسمع ويريد أن يلاحقني في أخذ المعلومة، ما هو لازم يسيب المكان ويروح يصلي، لابد أن يلبي النداء وأن يصلي في المسجد. فنحن حريصون على أن كل برنامج الرئيس يعني عقب صلاة العشاء، عشان برضو أنت تروح تصلي في المسجد وتيجل. القصة عندنا مش قصة حشو الدماغ أن أنا أديك معلومات، لا، القصة أننا نستقيم جميعا أنا وأن على الدين، ننفذ الدين. لكن يعني إيه الفايدة أقعد أكلمك وأنت قاعد قدام بتشاهد البرنامج والعشاء بتؤذن وأنت قاعد ما بتروحش تصلي؟ إيه اللي استفدناه يعني؟ أما أقصدش أن أنا أحشي دماغك معلومات يعني، إنما الذي أقصده أن احنا نقيمك على طريق الإيه، على طريق الهداية والالتزام. فطبعا احنا يعني زي ما أنا فهمت من الإدارة، لأن المسائل الإدارة أنا ماليش فيها، يعني مسائل الإدارة ماليش علاقة بيها، لكن أنا فهمت من الإدارة إن هم حاولوا إنهم يقدموا البرنامج عندنا هنا في قناة الحكمة على البرنامج في قناة الناس في حدود ساعة، في حدود ساعة، وبعدين كل واحد وشيخه. يعني أنت بتحب الشيخ محمد خلاص اسمع الشيخ محمد، بتحب تسمعني خلاص اسمعني، مفيش كده يعني. نقل الأعضاء اللي أنا يعني أنا كنت أجري فيها بحثا بس أنا ما كملتوش، فلذلك أنا مش هقدر أتكلم فيها حتى أصل إلى نهاية البحث حتى أذكر شيئا أدين الله به. نعم. والأخ اللي بيسأل أخيرا عن أنه هو 40 سنة ومحفظ قرآن ويعرف شيئا من المصطلح، هل ممكن يتعمق وممكن يصل إلى حاجة؟ نعم يمكن، بعد فضل الله سبحانه وتعالى بالهمة العالية، إذا كان عندك همة لا مستحيل، لا مستحيل، لكن المسألة تحتاج إلى همة عالية وتحتاج إلى حب خالص، إلى حب خالص. أول ما تقول آه تشتكي يبقى روح، روح ما تنفعش. ليه؟ لأن العلم تقيل والعلم واسع جدا يعني، فأنت لابد أن تكون محبا، تحط العلم قدامك نقطة كده قدامك ثم تصوب النظر إليها، لا تلفت بصرك عنها. إذا عجزت أو كنت تعلم من نفسك أنك لست من أصحاب الملكات اللي ممكن تستوعب وليس عندك هذه الموهبة فليس بعيب، لكن يبقى في هذه الحالة تستعيض بقى، يكون لك إيه، ما فيش مانع تعرف مصطلحات العلم بحيث لما تبقى قاعد في وسط الناس تبقى فاهم هم بيقولوا إيه. يقول لك مرسل، مرسل صحابي، ده تدليس، دائع، دائع ضال، ده إرسال، ده تعليق، ده مش عارف إيه، تبقى فاهم إيه الدنيا ماشية إزاي يعني، وتقدر إيه لو تكلم حد من أهل العلم في المسألة تقدر برضه إنك أنت تبقى مستمتع بإيه بالفهم حتى وإن لم تكن أهل التحرير في هذا الفن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما كتب رهين.